ولو بعد 5 أيام 10 أيام 20 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو ما مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم ما هو لازم. فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40. لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا، ما زاد على 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتوضا لكل وقت كل صلاه وتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو ما هدم ولو سال ما هدم. نعم. كالمستحاضه التي ما هدم من غير اسقاط، التي بعض النساء قد يصيبها الدم وهي ما فيها حمل يسال ما هدم تسمى مستحاضه، فاذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاه والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، فاذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية. نعم. حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا. نعم. هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط هذا الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسدا، إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. لا. والطهارة ليس حد محدود، هو لزوم أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة. فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا صوم 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دما فاسدا بعد 40، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضى لوقت كل صلاة وتحفظ في فرجها بشيء من قطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل له غسلا واحدا أفضل وتغسل رجله غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.